بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة في دروس يوم الأحد نتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يعني خير جيل جاء على هذه الأرض هو جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ونحن في الصحابي رقم 22 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم عن سيدنا أبي الدرداء الخزرجي رضي الله عنه، اسمه عويمر بن مالك. وجرت العادة أن أحدثكم في ولادة الصحابي، ثم في طريقة إسلامه، ثم في أيام من إسلامه، لنصل إلى وفاته. لكنني مع سيدنا أبي الدرداء سأخطب فيكم خطبة خطبها سيدنا أبو الدرداء في أهل دمشق، وسأعرض لكم خمسة مواقف جرت مع سيدنا أبي الدرداء وهو في الشام. أما خطبته في أهل دمشق، وأنتم تعلمون الآن أن سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه مدفون في قلعة دمشق. إذا نزلت الآن أو غدا نزلت إلى قلعة دمشق، إلى سوق الحميدية، وأردت أن تصل إلى الجامع الأموي، ومررت، لم تخترق سوق الحميدية، ولكن مررت في الشارع الجنوبي لسوق الحميدية، هذا الذي يكون جنوبي نصب صلاح الدين، هذا الشارع لو سلكته فأمامك قنطرة صغيرة، وعلى يمينها مسجد صغير، وفي زاوية من زوايا هذا المسجد دفن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. وقد جاء إلى الشام، أراد سيدنا عمر أن يرسله إلى الشام واليا أو قاضيا، فاعتذر منه وقال: أنا لا أريد أذهب إلى الشام، لا والي ولا قاضي، لكن إذا شئت أن أذهب لأعلمهم القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلت. قال: طيب حسنا. أمر عمر أبا الدرداء بالقدوم إلى دمشق، فجاء. قال: كان أبو الدرداء في كل يوم بعد صلاة الفجر يجلس لتعليم القرآن في مسجد دمشق، اللي هلا اسمه المسجد الأموي، لكن ما كان بهالحجم وهالكبر. كل يوم يجلس أبو الدرداء من صلاة الفجر، قال، إلى أذان الظهر. كم ساعة هدوم؟ إذا الصبح عم بيأذن الساعة 5، والظهر عم بيأذن 11:30، يعني 6 ساعات هدوم. لكن يا أيها الإخوة، كل يوم كل يوم كل يوم. الدين لا يبنى بأنك والله أنت بس بالأسبوع تجي بتحضر درس لمدة ساعة، وإذا كمان كان واجعك راسك ما بتجي، وإذا رشحت ما بتجي، وإذا عندك ضيوف ما بتجي، وإذا جوعان ما تغديت اليوم بأخروا لكم الغداء لا تأتي، وإذا والله حاسس حالك مكروب لا تأتي. بعدين نريد أن يبنى هذا الدين أبو الدرداء في كل يوم كل يوم كل يوم عنده 6 ساعات لتعليم القرآن وتعليم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بأس أنت إذا كنت اعتدت أن تحضر مجلس علم فحافظ عليه. رقم 2، أضف لهذا المجلس مجلسا عمليا، يعني احفظ القرآن وتعال قل يا أخي سمع لي القرآن، أنا بالأسبوع بدي أجعل ساعة لتسميع القرآن الكريم، أنك أنت تحفظ ونسمع لك، لكن لا تبقى جالسا فقط مستمع. المهم أبو الدرداء كان يعقد مجلسا لإقراء القرآن الكريم ولتعليم علومه ولتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خطب مرة في أهل الشام فقال: يا أهل دمشق، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء. يا أهل دمشق، ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا؟ فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم. أنا ما بأخذ معاشي منكم أصلا، أنا عم بنصحكم لوجه الله تعالى. الآن سيبدأ بالنصيحة. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. هذا أمر مهم يا أيها الإخوة. الآن أنتم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو قل في كل سنة نحن نقرأ نعوة لعالم من علماء الشام تفقده الأمة الإسلامية، أين البديل؟ نحن نريد خلفاء لهؤلاء العلماء. أما إذا مات العلماء وما في بدلاء لهم سينتشر الجهل بين الناس. من هم خلفاء العلماء؟ أنتم أو أولادكم؟ جرت العادة أن كل أب يحب أن يكون ابنه طبيبا وابنه الثاني مهندسا والثالث محاميا والرابع تاجرا. طيب، ألا ينبغي أن تحب أن يكون لك ابن عالما متفرغا لعلوم الشريعة يعلم الناس علوم الشريعة؟ مرة قال لي أحد الإخوة يحضر معنا، عنده ابن وحيد شاب، قال: أستاذ، هذا ابني أنا نذرته لله تعالى، أريد أن أجعله داعية يخدم دين الله تعالى. والله ونعم الأب ونعم الأم إذا جعلت من بناتها داعيات وجعلت من أبنائها دعاة. لابد يا أيها الإخوة، إذا أنت عندك 4 أولاد هب واحدا منهم لله، إذا عندك 5 أولاد هب واحدا منهم لله، إذا عندك 2 هب واحدا منهم لله. لابد أن نشجع أولادنا على دراسة العلم الشرعي وعلى الالتزام بحلقات العلم والذكر والقرآن، ونحن بخير ما دام أولادنا يتجهون إلى حلقات المساجد وحلقات العلم، والخير عنا بعيد إذا كان أولادنا منصرفين عن المساجد إلى الملاهي. لا تفرح إذا صار ابنك يأخذ الأرجيلة، لا تفرح إذا علمت أن ابنتك لها مجموعة رفيقات صاحبات سيئات الأخلاق، لا تفرح إذا تعلم ابنك كيف يدبك ولا إذا تعلمت ابنتك كيف ترقص. لكن افرح إذا صار ابنك حافظا لجزء جديد من القرآن الكريم. افرح إذا علمت أن ابنك يحب أصحابه في المسجد. يا أهل دمشق، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. أحيانا تجد رجل بلغ من العمر 60 سنة لا يعرف أحكام الحلال والحرام في الزواج أو في الطلاق. يعني يأتيني شاب له من العمر 35 سنة أو أكثر، يقول: أستاذ، نحن في الوظيفة في كل يوم عند الصباح أو كل يومين ثلاثة نتبادل مع بعضنا أحاديث ماذا يفعل أحدنا مع زوجته في غرفته الخاصة. قال: في مشكلة بهذا الأمر؟ نحن شباب مع بعضنا. قلت: هذا محرم في الشرع. الرجل يفضي إلى زوجته والزوجة تفضي إلى زوجها، ثم يصبحان يكشف أحدهما سر صاحبه. عجيب، وهو شاب مسلم مصلي. رجل له من العمر 60 سنة لا يعلم أنه لا يجوز في الشرع أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض. كل من طلق زوجته وهي حائض فقد ارتكب حراما، معصية، إثما، سيعاقبه الله. علما أن الطلاق في الحيض يقع، لكن هذا مرتكب لمعصية. قال: والله أنا ما بعرف، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. يأتيني اليوم أخ يعمل في إصلاح الموازين، الميزان الإلكتروني، يعمل في إصلاحه، هو مختص. يقول: أستاذ، هذه الموازين تأتينا من 3 بلدان في العالم. هناك ميزان إلكتروني من بلد معين، هذا يزين بضبط 100%، لكن في ميزان مصنع في بلد آخر قال لي في نسبة خطأ مرات يكون 10%. 10% يعني إذا حاطت كيلوغرام يعني في عندك 100 جرام نصف قوية يذهب بها. يعني بتكون أنت حاطت كيلو إلا نصف قوية، يعني 4.5، بيعطيك أنه هنين كيلو. هو الميزان يعني في خلل، صناعته الأساسية فيها خلل. الآن بعض الباعة مع علمهم أن هذا الميزان فيه هذا الخلل يطلبون اقتناءه، وهم مسلمون. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. حدث الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، هذا كتاب عد فيه الذهبي كبائر الذنوب، والكبيرة الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. الكبيرة كل ذنب توعد الله تعالى عليه بعقوبة شديدة أو غضب، يعني شيء كبير. عد من الكبائر التطفيف، يعني التلاعب بالموازين. ويل للمطففين. الآن لما تكلم الذهبي عن التطفيف ذكر قصة رجل بائع، قال: كان يبدو يطفف بالموازين، يتلاعب بالميزان. قال: لما جاءته سكرات الموت جعلوا يقولون أمامه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وجعل يقول: جبلان من نار، جبلان من نار. فالذين حوله استغربوا، فلما أفاق من سكرات الموت، سكرات الموت تأتي وتغيب، قالوا له: ما جبلان من نار؟ قال عرض لي جبلان من نار وأمرت أن أرقى أحدهما. قالوا لي هلا بدك تطلع على واحد من هالجبلين تبع النار وكنت تلعب بالكيل بالميزان، الآن ستحاسب. تجد امرأة مسلمة لها من العمر 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة، حط الإشارب، بس حط معها كمان مع الإشارب حمرة على الشفاه، وتمشي في الشارع رائحة العطر تمشي وراءها ساعة، ترتدي يعني بنطالا ضيقا مع الإشارة. عجيب كيف تفعلين هيك؟ تقول ايه كويس، البنطال بيستر اطول من المانطو، اطول من العباءة. ما لي ارى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تجد امرأة بنت صار عمرها 19 سنة بالسماء، ما تزوجت البنت، تذهب إلى عراف المرأة تأخذ ابنتها وتذهب إلى رجل عراف مشان يقرأ لها بختها ويقرأ لها كفها ويقرأ لها فنجانها، وتقول إيه لأنه البنت لسه ما تزوجت، صلهم ثلاثة جايين وعم يمشوا ما عم يرجعوا ليقوم في شيء على بنتي. تجد أسرة مسلمة يصيبها ابن من أبنائها مرض، بيقولوا والله بدنا نصب له رصاص. تسمعون بهذا الشيء؟ شو هذا نصب رصاص؟ بيجيبوا مادة رصاص بيشعلوا بخور أو فحم يرمونه وبعدين بده يمر فوقه. تجد حاج مسلم جاي من الحج بيجيبوا خروف بدهم يذبحوه، قبل ما يفوت على باب البيت بيذبحوا له هيك الخروف وبيقولوا له بدك تفشخ فوقه لهذا الخروف، وبيلكوا ايدهم بالدم هيك تبع الخروف وبيحطوه على باب البيت. خمسة، هذا نجس، هذا الدم نجس. تجد عائلة يأتيها مولود جديد بيذبحوا العقيقة تبعه وبيحطوا ايدهم بالدم وبيحطوه على راس الولد. تجد رجل اشترى سيارة جديدة علق خرزة زرقاء. تجد امرأة عرسوا ابنها غدا، تشكله خرزة زرقاء، او ابن الصغير تشكله خرزة زرقاء. وربما بعض الامهات وضعت في جيوب اولادهن في يوم العرس شيئا من الملح، كل هذا مشان الحسد، الخرزة الزرقاء والملح وهذا الدم الذي يوضع على الرؤوس. يا أهل دمشق، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. هذا جهل يا أيها الإخوة، جهل بالدين يورث في اجتماعه أخطاء كبيرة شرعية يقع بها ناس. ابنة عمه لوحدها في البيت، قال هو يذهب إليها ويدخل ويخرج، كيف تفعل هيك؟ قال هي مثل أختي. كيف مثل أختك؟ هذه امرأة يحق لك أن تتزوجها، ينبغي أن تنضبط بالشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. فمطلوب منا جميعا يا أيها الإخوة أن نتعلم أمور ديننا، وهذه الأمور الله سيسألنا عليها كل واحد بمفرده. أنت بدك تتزوج، بدك تتعلم أحكام الحلال والحرام في الزواج. بدك تطلق، بدك تتعلم أحكام الحلال والحرام في الطلاق. بدك تشتري محل، بدك تتعلم أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء. بدك تشارك واحد تعطيه مبلغ من المال يشغل لك يا بدك تتعلم أحكام الحلال والحرام بالتشغيل. مرارا ما يأتيني إخوة يصلون يحضرون خطب الجمعة من أهل المساجد يقول أستاذ أنا أعطيت فلان 200,000 ليرة سوري كان يشغلنا ياهم، هو بيشتغل بالتجارة، واتفقت أنا وياه أنه كل شهر بيعطيني 3,000. وصلنا هيك 4 سنين، مو منيح هيك؟ هذا مال حرام أنت تأكله، وهذا مال حرام هو يدفعه. لا يجوز بالشرع أن أعطيك أنا مبلغا وأقول لك بدك تعطيني كل شهر رقما ثابتا. لكن ما هو الجائز بالشرع؟ الجائز أنا بعطيك 100,000 مثلا وأنت تشتغل فيهم، وأتفق أنا وأنت بأن الأرباح الواردة على هذه 100,000 مثلا نصفها لي ونصفها لك، ففي آخر العام نجري جردا مثلا هذه 100,000 ربحت 50,000، نحن متفقون أنا وأنت نصف لي ونصف لك، هل 50,000 25 لي و25 لك، هذا جائز. أما كل شهر أقول لك تعال بدك تعطيني 3,000 ليرة سورية، بركي هذه 100,000 لم تربح إلا 3,000 ليرة سورية، وبركي خسرت 100,000 وبركي ربحت 100 مثلها. لا يجوز في الشرع تحديد رقم محدد، بنحدد نسبة، نصفها لي ونصفها لك الأرباح مثلا، أو ربعها لي وثلاث أرباع لك، أو ثلث بثلثين. طيب ماذا عن الخسارة؟ أنا أعطيتك 100,000 مشان تشغلها أنت معك، واتفقنا أن الربح 50% لي 50% لك. طيب الخسارة؟ الخسارة في الشرع يتحملها صاحب المال وحده. يعني أنا أعطيتك 100,000 بعد سنة أجرينا جرد لقينا أنه خسرانين نحن من هال100,000 10,000، من يتحمل هذه الـ10؟ مو 50% لي و50% لك، أنا أتحمل الـ10، يكون معي 100,000 ناقص 10 بقي لي معك 90. طيب وأنت الذي تعمل ماذا؟ كيف لا تخسر؟ بالشرع يكفيك أنت خسرت عملك، أنت صمت سنة عم تشتغل ما طالعت شيء، أنت تخسر العمل وأنا أخسر المال. أما الآن عدد كبير من المسلمين يعطي رجلا آخر مال، إما يطلب منه رقما أو يقول الربح والخسارة بيني وبينك. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. كل من أراد أن يشارك بده يتعلم أحكام الحلال والحرام بالشراكة. كل فتاة بدها تنزل إلى الوظيفة بدها تتعلم أحكام الشرع في مخالطة الرجال. تفتح جوال فتاة مسلمة بتلاقي أسماء رجال، من هؤلاء؟ قال والله زملائي بالشغل ما شاء الله، وبعطيه لها رسائل معايدة، وهي كمان بعثت لنا الرسائل معايدة، قال لأنه هدول مثل إخواته وأعز. حرام، هذا الفعل حرام. قبل أن تنزلي إلى العمل إذا كنت مضطرة تعلمي أحكام الحلال والحرام. وهكذا أيها الإخوة، كل أخ فينا قادم إلى عمل، إلى مشروع، إلى سفر، إلى زواج، إلى طلاق، ينبغي عليه أن يتعلم. بعض الإخوة يقول إيه طيب علمونا بخطبة الجمعة. ماذا ستكفي خطبة الجمعة؟ يعني 3 ساعة في الأسبوع. تخيلوا أن أفتح عيادتي في كل أسبوع 3 ساعة فقط، ما رأيكم بطبيب لا تفتح عيادته إلا لمدة ساعة في الأسبوع؟ ما رأيك أنت أن تنزل إلى وظيفتك ساعة بالأسبوع؟ ما رأيك أن تفتح متجرك ساعة بالأسبوع؟ ما رأيك أن يدرس الطالب ساعة بالأسبوع؟ هل ينتج عمل من ساعة بالأسبوع؟ أبدا. هل ينجح طالب من دراسة ساعة بالأسبوع؟ أبدا. هل يبنى دين بساعة بالأسبوع؟ أبدا. أبو الدرداء كل يوم عنده 6 ساعات. أنت لا نطلب منك 6 ساعات وأنت لا نطلب منك 6 ساعات، لكن نطلب منك إذا كنت ذاهبا نحو عمل ينبغي أن تتعلم أحكام الشرع. أحيانا الرجل طالع على الحج وموسم الحج قريب منا، من قريب انتهى، طالع على الحج لا يعرف أحكام الحج. تقول وين أنت طالع إلى الحج؟ دفع رشوة للحصول على فيزا للحج. من قال لك يجوز هذه الرشوة؟ يقول والله أنا كثير كثير مشتاق إلى الكعبة، مشتاق جدا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأدفع رشوة للذهاب إليه. في خلل يا أيها الإخوة. شاب مسلم خاتم الذهب في يده، شاب مسلم حاطط مبلغ مالي في بنك ربوي، انتبهتم؟ هذه كلها خروق في الدين اجتمعت علينا، ونحن قوم نركب مركبا في البحر. التعامل مع البنك الربوي خرق في هذا المركب، وخاتم الذهب خرق في هذا المركب، والعطر التي تضعه المرأة في الطريق خرق في هذا المركب، والبنطال التي ترتديه البنت المسلمة خرق في المركب، وأرقام الهواتف للبنات الموجودين في جوالات الرجال خرق في المركب، والصور الساقطة الموجودة على بعض الجوالات الشباب المسلمين خرق في المركب. هذه الخروق إذا اجتمعت ماذا سيحدث في المركب؟ سنغرق. لابد يا أيها الإخوة أن نرقع، أن نرمم، أن نعود جميعا إلى بناء هذا الدين. يا أهل دمشق، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تجد شاب يعجبك منظره، حتى إذا سألته عن أركان الصلاة ما بيعرف. شو أركان الصلاة؟ يقول لك شو، والله ما بعرف شو أركان الصلاة، خلص عم صلي. قل له اقرأ لي سورة الفاتحة. الفاتحة يقرأها أمامك يخطئ فيها 4 أخطاء. أعطيه ورقة من المصحف، افتح له المصحف على أي سورة، قل تفضل اقرأ لي ورقة من هذا المصحف 20 خطأ، ولعله خريج من الجامعة. والله من قريب، من أيام يعني، صادف أحد الإخوة وهو أخ كريم، يعني أعطيته المصحف ليقرأ لي صفحة، كنت في السيارة أقود السيارة وهو يركب أمامي، فتحت المصحف قلت اقرأ بالله حتى نستفيد من الوقت. والله آية مؤلفة من سطرين أخطأ 3 أخطاء فيها. قلت يا رجل خاف من الله، تركي أنت تقرأ أو إنجليزي هذا الذي تقرأ؟ أليس عيبا أيها الإخوة أن لا يدخل أحدنا قراءة صفحة من القرآن الكريم؟ خرق في المركب، سنغرق إذا لم نرمم. وهذا الدين دينك، الله سيسألك عليه، أنت وحدك ستسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. فما لك عذر واحد يقول أنا مشغول، أنا عندي عمل، أنا عندي عائلة، أنا عندي التزامات. كلنا مثلك، أنت مسؤول تتعلم أمور دينك الأساسية، ولا تنتظر حتى نعلمك نحن. أنت تعال وقل أخي أنا أريد أن أتعلم. أحد الإخوة صاحب شركة وقته مصروف في عمله وعماله مثله، لكن هو لاحظ فعلا بأن عمله يؤثر على علومه في دينه، ما عم يبضى يجي يحضر دروس. اتصل بي ليقول: أستاذ أنا لاحظت، هو يعني، بأنني ما أستطيع أحضر ولا درس، بس إذا أنا ما حضرت ولا درس ديني سيخرق، لذلك أنا وجدت ترتيبا. قلت: تفضل. قال: أنا بالشركة أعددت غرفة للمحاضرات، وهذه الغرفة أنا أجمع فيها العمال، كل يوم قسم من العمال نعمل لهم شيء دورة إنجليزي وشيء دورة كمبيوتر لتحسين وضعهم يعني. قال: طيب. قال لي: ممكن بالله كمان نعمل بقلب هذه الغرفة درس، وكل يوم يجلس 10 من العمال، اليوم هؤلاء 10 وبكرة 10 الأخر بعدين 10 الأخر وهكذا. ممكن بأثناء العمل نختار وقت يعني ميت في التجارة، مثلا الساعة 2 الظهر، 2 لـ3 نعمل درس. ممكن؟ والله عافية على هذا الرجل، وهو يجلس مع العمال في أثناء الدرس. يعني في أناس يفكرون: أنا لابد أن أتعلم ديني، أما أن أبقى جاهلا ليس مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم. النبي يتبرأ من إنسان جاهل في هذا الدين، وكم من جاهل في هذا الدين أوقع نفسه وأهل بيته في المحرمات، وإن الله لا يعذر على الجهل. يعني واحد يقول: أنا لا أعرف. أظن مرة قلت لكم أن رجلا أظن بلغ 50 أو أكثر قال لي: أستاذ في رمضان متى يبدأ الإمساك؟ قلت: عند أذان الفجر. قال: يعني في أول الأذان أو في آخره؟ يعني لما بيأذن الفجر إيمت يجب أن تقف عن الطعام؟ بأول الأذان لما بيقول الله أكبر، لما بآخر الأذان؟ قلت: لا طبعا بأول الأذان. متى ما قال الله أكبر خلاص تتوقف. قال: والله. قلت: والله. قال: أنا صلي 40 سنة باكل لنهاية الأذان، وإذا كان حمزة شكور عم بيقبهم بيعدله شي 4-5 دقايق. قال: هيك أنا صايم. قلت له: ما صمت ولا يوم، بدك تعيد كل صيامك. قال: يعني الله ما بيسامحني؟ كيف يسامحك وأنت جالس في بلد مليء بالعلماء؟ أحد الشيوخ، شيوخ الشام، كان في الحج وفي الطواف لاحظ رجلا يطوف لبس رداء وإزارا، ولاحظ هذا الشيخ أنه يوجد تحت الإزار بنطال داخلي، يعني رأى المطاط تبع البنطال الداخلي تحت الإزار ظاهر. فقال للرجل، قال: يا أخ، كأنك تحت إزارك ارتديت شيئا. قال: ماذا يهمك هذا الأمر؟ قال: لأنه لا يجوز أن يرتدي الإنسان إذا كان محرما شيئا مخيطا محيطا، يعني ما بيصير قميص داخلي أو بنطال داخلي. قال: يا شيخ أنت شو بيعرفك؟ أنا صار لي حاجج 14 حجة، وال14 حجة هيك أفعل. يعني هو يرتدي المخيط، هذا عليه في كل حجة ذبح، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. في جهل، يعني أحيانا هذا الجهل يوقعك في محرم، يوقعك في إثم أنت أو أهل بيتك. ذلك مطلوب من كل أخ بيناتنا أن يتعلم دينه هو. أنت بدك تلاقي طريقة تتعلم دينك بشكل خاص، درس خصوصي، درس عمومي، درس مع أصحابك، درس مع جيرانك، درس مع أهل بيتك، المهم أن تتعلم الدين، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ينبغي علينا جميعا أن نفرغ أشخاصا لتعليم الدين. يعني ممكن أن أكون لست متفرغا لتعليم الدين، بس لازم أفرغ ابني. هذا الدين يحتاج إلى من يرفعه ومن يخدمه ومن يبذل حياته من أجله، كما فعل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل دمشق، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل، وتركتم ما أمرتم به. أبو الدرداء يتكلم، عم يخطب بالشام، عم بيقول وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل، وتركتم ما أمرتم به. ما هو الشيء الذي تكفل الله به لعباده؟ رزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما من دابة إلا على الله رزقها. الله تكفل لنا بالأرزاق. نعم أمرنا بالسعي سنسعى، لكن أنت تعجب أن رجلا شابا جلدا لو مال على جدار لحركه لا يصلي. تقول ليش ما تصلي حبيبي أنت؟ يقول أنا أعمل، العمل عبادة، هيك يقول، يترك الصلاة. من قال لك بأن العمل عبادة؟ العمل إذا صدك عن فرائض الله معصية. العمل إذا صدك عن فرائض الله. واحد ما بيصوم ليه؟ قال لأنه عندي شغل ما بقدر صوم أنا، صار عملك معصية. ما عم بيصلي ليش؟ قال لأنه عندي شغل، صار عملك معصية. العمل إذا صدك عن فرائض الله صار معصية. العمل عبادة لما يعينك على طاعة الله. بتلاقي امرأة عند حفلة اليوم عرس بنتها ما بتصلي المغرب ولا العشاء ولا العصر، لأنه الكوافيرة قاعدة مع الكوافيرة. عروس في ليلة عرسها ما بتصلي، ليلة العرس مسامحة من الصلاة. عريس في ليلة عرسه يكشف عورته أمام الرجال، قبل عرسه بيوم يذهب مع أصحابه إلى حمام السوق تكشف فيه العورات ويتكلم بالكلام السيء، وفي يوم العرس يرفعونه أمام الناس ويكشفون عورته. تلبيسة، يا تلبيسة للعريس. شايف في خرق، في خرق بأمور الدين. هذا كله لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، كشف العورة لا يجوز. قال أراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل، وتركتم ما أمرتم به. ابن عطاء الله السكندري يقول انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك دليل على انطماس في بصيرتك. انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك دليل على انطماس في بصيرتك. طلب الله تعالى منك أن تكون في الطاعات، أن تكون مع الصالحين، أن تكون في بر أمك وأبيك، أن تكون في صلة أرحامك. فانشغلت عن كل هذا، بطعامك، بشرابك، بلباسك، قال هذا معناته البصيرة عندك مطموسة، أنت لا ترى صحيحا. أنا أريد أن أعمل، نعم، لكن وقت مجلس العلم لن أعمل، بدي آتي إلى مجلس العلم. أنا أريد أن أعمل، نعم، بس وقت صلاة الفرض بدي أروح أصلي. أخي بيروح الزبون، يروح، الله يرسل غيره، ولو لم يرسل ربك غيره فربك أعطاك سلف من زمان له عندك كثير. رجل في أوروبا، في بلد أوروبي، وصل إلى مرتبة وزير، فقد بصره، صار يقول لعواده: أتمنى أن يعود لي بصري ولو أنهم عينوني عامل تنظيفات بالشوارع، بس يعود البصر. الله سلفك كثيرا، أعطاك عيونا، له عندك كثير، أعطاك قلبا، أعطاك لسانا، أسنانا، عظاما، عضلات، أعصاب، أوردة، شرايين. ما عليه إذا حان وقت الصلاة فصليت وتركت الزبون وخلي يروح. قديش بده يعني يجي من هذا الزبون؟ 100 ليرة، 1000 ليرة، 1,000,000 ليرة؟ يا أهل دمشق، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به. ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون. الآن صار في ملاحظة لعلكم ترونها: يأتي وقت تهيئة المونة للبازلاء، فالناس يراكمون كيلوات جرام كثيرة من البازلاء، لكن بقي بالفريزة من السنة الماضية بقي أكياس. المرأة تقول لابنها الصغير، تضعهم في كيس، تقول: ماما خد، روح ارميهم عند الحاوية. تجمعون ما لا تأكلون. أحيانا تجد هناك موائد فيها طعام جيد ترمى في سلات القمامة، أحيانا تشاهد الخبز مرمي على قارعة الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى كسرة خبز في بيته، رفعها، قبلها، وضع على عينه، وقال: يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله تعالى، فإنها إذا فرت من قوم قل ما تعود. هلا نحن كثير إذا شفنا كسرة خبز نقبلها، بس يترك الحنفية في البيت مفتوحة على أكبر طاقة فيها، هذا حرام. إذا بده يغسل السيارة بيمسك هذا صنبور الماء، بربيش خرطوم الماء، ويفتحه هيك ويرش في الشارع بالماء. لا، يا ريتك تترك الخبز في الأرض، بس لا توجه هيك خرطوم المياه إلى الشارع. أحيانا يترك الإنارة شاعلة طيلة الليل، أحيانا التلفاز شاعل طيلة الليل، ناموا الأولاد كلهم، نام الساعة 7 الصبح، 9 الصبح بينطفوا التلفاز، يكون هو 7-8 ساعات شاعل بدون قيمة. هذا حرام يا أيها الإخوة، وأنت تدفع هذا المال وتجمعه ولا تستفيد منه. لكن هذه عقوبة الابتعاد عن شرع الله تعالى. لما ترك الصلاة لأجل ماله صار المال يبدد، يبدد تبديد. تشاهد شاب أحيانا معاشه 10,000 ليرة سورية، يدفع فاتورة الموبايل 4,000، راجع المكالمات اللي تكلمها بالموبايل، مكالمات لا قيمة لها. في العيد بعت 400 رسالة ما له قيمة، كله ضحك، يعني نكت، نكت وكلمات ما لها قيمة، ودفع ثمنها. يعني طبعا المال إذا جمع بطريقة فيها تجاوز لأوامر الله سيتبدد بهذه الطريقة، سيتبدد بهذه الطريقة. تجد فتاة موظفة تقول هي بحاجة للمال، معاشها 6,000، 4,000 ليرة سورية ثمنا للمكياجات والثياب، إذن يا ريتك بقيتي في البيت وبلاش 6000 مسامحة فيهم. وهكذا: ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون. لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. نحن يا جماعة أما قريب كمان ماضين، يعني ما نم طولين هون، هلأ مؤقت كلاتنا قاعدين هون هلأ بهالجامع مؤقت، بعد كم سنة يودع بعضنا بعضا ويسلم بعضنا بعضا إلى القبر. هذه عاد يا أهل دمشق، قد ملأت الأرض مالا وولدا، فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين؟ قال: فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد. أنا عزمت في سيرة سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه أن أحدثكم في خطبة خطبها في أهل الشام وفي مواقف خمسة. الآن سأكتفي اليوم بخطبته، إن شاء الله في الدرس القادم نتابع في المواقف الخمسة التي جرت مع سيدنا أبي الدرداء في الشام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.